الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. السنة النبوية لا تذكر أحيانا الحكم إذا كان هذا الحكم قد جاء في القرآن العظيم، مثل قصص الأنبياء. القصص الأنبياء لم تأتي في السنة إلا نتف يسيرة أو أخبار يسيرة أو حديث قليلة، اكتفاء بما جاء في القرآن من ذكر قصص الأنبياء. نعم، ومثل التفصيل في التوحيد، و يعني خاصة توحيد الربوبية أو الأسماء أو الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فلا شك القرآن قد أفاض في ذلك. نعم.